الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه وسلم، أما بعد، حياكم الله إخواني الكرام، ومرحبا بكم في الدرس السابع من التنبيهات المنهجية على مقاصد العقيدة الواسطية. هذه الدروس التي نحاول أن نستخلص من بين سطورها ومن بين حروفها مقاصد شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى وتقريراته المنهجية التي تمثل منهج أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. ونحن نتكلم على باب الأسماء والصفات، وهو باب بينا لماذا بدأ شيخ الإسلام به، لاختلاف الناس فيه، ولأهميته في مسألة التوحيد، لأن الصفات متعلقة بالذات، وشرفها من شرف المنسوبة إليه وهو الله سبحانه وتعالى، وهي الطريق إلى معرفته سبحانه وتعالى والتعرف عليه، فبها تعرف إلينا، وبها سمى نفسه، وبها أراد أن نعرفه من خلالها من باب أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لذلك من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها يعني معرفتها والعمل بها والتخلق في أخلاقها. لكن قد يقول قائل أن جميع الفرق وجميع الطوائف متفقة على تنزيه الله سبحانه وتعالى وانتفاء النقص عنه سبحانه وتعالى، فأقول في هذه المسألة قولا جامعا ثم أوصله تأصيلا منهجيا. مع كثرة التناقض والاضطراب بين طوائف الأمة في قضية الأسماء والصفات، فإنهم مجمعون من أصاب ومن أخطأ، فإنهم مجمعون على قدر محدد، وهو إثبات الكمال لله وتنزيهه عن النقص والعيب. فكل الطوائف التي أقرت بوجود الله سبحانه وتعالى أقرت حين دخلت باب الأسماء والصفات على أن تحقيق الكمال لله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن النقص والعيب هو المقصود، لكنهم أخطأوا في الطريق إلى الوصول إلى ذلك. فبعضهم اعتقد أن هذا القدر لا يتحقق إلا بإنكار الصفات فأنكرها، وبعضهم اعتقد أن هذا القدر لا يتحقق إلا بالتشبيه فشبه. فمثلا المعتزلة والماتريدية والأشاعرة ممن خاض في هذا الباب كان قصدهم الأول هو إثبات الكمال لله وتنزيه الله عن العيب والنقص، فهذا قدر متفق عليه بين هذه الطوائف. وهذا التقرير لا أقرره أنا من تلقاء نفسي، إنما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول: قول القائل أن الأمة أجمعت على تنزيه الله على النقص، وقوله اجتمعت على تنزيه الله تعالى عن العيب والآفة ونحو ذلك، قال: وهذا القدر ليس بمنقول عن كل واحد من الأمة، يعني ليس كل واحد من الأمة يذكر أنه قصد من تنزيهه يذكر أنه قصد من فعله أو قوله تنزيه الله عن العيب والنقص وإثبات الكمال. ثم يقول شيخ الإسلام: لكن نحن نعلم أن كل مسلم فهو ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب، بل العقلاء كلهم متفقون على ذلك، فإنه ما من أحد ممن يعظم الصانع أي الله عز وجل وصفه الله بصفة وهو يعتقد أنها آفة عيب ونقص في حقه، وإن كان بعض الملحدين يصفه بما يعتقده هو نقصا وعيبا فهذا من جنس نفات الصانع تعالى. ولهذا كان نفات صفات المعتز وغيرهم إنما نفوها وهم يعتقدون أن إثباتها يقتضي النقص كالحدوث والإمكان ومشابهة الأحياء، ومثبتوها إنما أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الكمال وعدمها يستلزم النقص والعدم ومشابهة الجميلات. هذا الكلام موجود في عند شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل الجزء الأول صفحة 390. إذن اتفاق فرق الأمة على تنزيه الله عز وجل ونفي النقص عنه ونفي العيب هو مقصود للجميع. رأينا كلام شيخ الإسلام في تقرير ذلك، لأن نجد تقرير المخالفين لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الرازي في لوامع البينات من شرح أسماء الله تعالى والصفات صفحة 16: ومقصود كل واحد من الفريقين إثبات الكمال لله والجلال ونفي النقص عنه، أي المثبتة والنافية، الذين يثبتون الصفات وينفون الصفات. إذن هم اشتركوا في القصد واختلفوا في وسائل التعبير عن ذلك. ماذا يترتب على هذا الأصل؟ يترتب عليه أمران. الأمر الأول: إثبات السلامة في القصد لا يعني تصحيح الأقوال ولا التقليل من خطرها وخطورة الانحراف التي ذهبت إليه ووقعت فيه، بل بعضهم يقع فيما هو كفر بنية حسنة، وما يؤمن بالله إلا وأكثرهم مشركون. فالأصل القطعي أن الحكم على الأقوال لا ينبني على نية القائل وقصده، وإنما ينبني على موقع القول في الشريعة موافقة أو مخالفة. يعني من وقع في كفر أو وقع في مخالفة صريحة لا يتستر بقوله نية حسنة، الحكم يكون على القول لا على النية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالأقوال والأعمال الصريحة الأصل في الحكم عليها بكونها صحيحة أو خاطئة، طاعة أو معصية، إيمانا وكفرا، لا يراعى فيه نية القائل، وإنما يراعى فيه موقعها من الشريعة. ماذا يحكم على شيء؟ هذا كفر أو إيمان، بدعة أو سنة، ولا يتستر القائل بذلك يعني وراء نيته الحسنة. الآن الأقوال المحتملة لا يحكم عليها، وإنما يحكم عليها بعد الاستفصال، وهذا ما قرره شيخ الإسلام أيضا في مكان آخر مثل لفظ الجسم وغير ذلك، يعني يستفصل من قائلها ماذا تقصد، مثل نفي الجهة يستفصل من قائله هل أنت تريد نفي الاستواء أو غير ذلك، إن أراد به نفي الاستواء فهنا هذا الضلال والبدعة وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. إذن الأقوال الصريحة الواضحة يحكم عليها على ظاهرها ولا يتستر قائلها بحسن نيته. الأقوال المحتملة يستفصل فيها. الأمر الثاني، يعني التقرير الثاني المنهجي في هذه المسألة، أن يفرق طالب العلم بين مقام التعامل مع الأقوال ومقام التعامل مع القائل. ذلك فرقوا العلماء بين الحكم على الفعل والقول والحكم على الفاعل والقائل. فمقام التعامل مع الأقوال يعتمد فيه على أصل واحد فقط، وهو الحكم على الأقوال والأفعال في الشريعة. ومقام القائل هو مقام مركب تراعى فيه اعتبارات متعددة تتعلق بحال القائل، ربما كان جاهلا ربما كان مضطرا، ربما كان مكرها، ربما كان خائفا. فهذه الأحوال التي تعتري القائل تجعلنا نتأنى في الحكم عليه، وإن كان كفرا يرفع أمره إلى القاضي ليتحقق من ذلك. لذلك فالحكم على الأقوال أسهل من الحكم على القائل، والخطأ في الأقوال أقل خطرا من الخطأ في الحكم على القائل، لأن الحكم على الأقوال عملية ليس مركبة، وأما الحكم على القائل فهو عملية مركبة، والخطأ في جهة التركيب أكثر من الخطأ في جهة الانفراد. إذن بعد ما بينا أن جميع فرق الأمة قصدها حسن، لأن القلوب والنفوس لا يطلع إلا عليها إلا علام الغيوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسامة بن زيد يا رسول الله، عندما قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله، قالها تعوذا، يعني قال يا رسول الله قالها تعوذا، مع أن الحال ينبئ بذلك، فالسيف فوق رأسه خائف، لم يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له قولا شديدا، قال هل شققت عن صدره؟ لذلك يا إخواني ابتعدوا جدا عن الحكم عن النيات والقلوب، لأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نحكم بالظاهر بالشرع، نحكم على الظاهر بالشرع. لذلك هناك قول ينسب وليس حديثا، هو أنه قاعدة أمرنا أن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، وليس حديثا بل هو لا أصل لهم، لكنها قاعدة فقهية صحيحة. لذلك وقع كثير من طلاب العلم الأيام في هذه في الحكم على النيات، واتهام المخالف لهم بالنفاق وبالتآمر وببغض الله ورسوله، وأنه يتآمر على الإسلام والمسلمين والدعوة والدعاء وهكذا، وهذا كلام لا ينبغي أن يوجد بين طلاب العلم. احكم، قل قوله الفلاني خطأ، فعله الفلاني خطأ، كلامه الفلاني بدعة، فعله الفلاني بدعة، كلامه موافق لكلام إخوان، موافق لكلام السرورية، موافق لكلام، أما أن تحكم على شخصه بمخالفة أو أنه يكره الله ورسوله وخائن لله ورسوله أو منافق، هذه أرجو من الإخوان ومن الطلاب ومن الأحباب أن يبتعدوا عنها، لأنه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أننا إذا صححنا نية أي شخص لا يعني أننا صححنا فعله، لا يعني أننا صححنا فعله، فالنية الحسنة لا تسوغ العمل الخطأ أو البدعة أو الكفر أو ما شابه ذلك. هذا والله سبحانه أعلى وأعلم. يقول شيخ الإسلام في باب جامع للأسماء والصفات: بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف عن نفسه. الآن بدأ يقرر قواعد في الأسماء والصفات: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله الصادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير مسألة، عفوا يا أخوان، في تقرير منهج السنة، منهج أهل السنة في أسماء والصفات. ولي على هذا القول المجمل الجامع تعليقات أفصل وأفكفك فيها بعض ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموطن جملة من الأصول التي يعتمد عليها أهل الكتاب والسنة، أهل السلف الصالح، في باب الأسماء والصفات، وجملة ما ذكره هنا سبعة أمور أساسية. الأمر الأول أن أهل السنة يعتمدون فيما يثبتونه لله من الصفات على الوحي المنزل. مصدر كلامهم في الأسماء والصفات ليس العقل أو علم الكلام، إنما الوحي المنزل. ولذلك يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة يلتزمون بشروط محددة في الإثبات، فذكر أربعة قيود لا بد من الالتزام بها في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى. أولا أن تكون بغير تحريف، ثانيا أن تكون بغير تعطيل، ثالثا أن تكون بغير تكييف، رابعا أن تكون بغير تمثيل. وقد شرحت هذه المصطلحات في المحاضرة السابقة. طيب، لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله في ذكره القيود ومن غير تفويض، مع أن التفويض أمر ممنوع في صفات الله عز وجل؟ وقبل أن أقول لماذا، أن أقول التفويض على نوعين: تفويض الكيف والمعنى وتفويض الكيف. أهل البدع يفوضون الكيف والمعنى، وأهل السنة يفوضون الكيف، وهذا ما أجمعت عليه علماء الدعوة السلفية في قولهم وإقرارهم لقول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. الكيف مجهول فالسؤال عن المجهول بدعة، المعنى معلوم فالإيمان بالمعنى المعلوم واجب. تقسيم عقلي: الكيف مجهول، إذن السؤال عن المجهول بدعة، والاستواء معلوم، إذن الإيمان بالمعنى واجب. هذا واضح. التفويض الذي ننكره هو تفويض المعنى والكيف، ليس تفويض الكيف. وبهذه المناسبة أذكر ما ذهب إليه حسن البنا في رسالة العقائد، أنه ذهب إلى التفويض وهو تفويض الكيف والمعنى، وبنى هذا التفويض لأنه أشعري العقيدة، صوفي الطريقة، حصفي الطريقة، ولذلك جمع بين المتناقضات، فقال عن جماعته: صوفية وسلفية، جمع بين الماء والنار، وجمع بين الليل والنهار. فننتبه إلى مثل هذه الترهات. لماذا لم يقل المؤلف شيخ الإسلام تيمية في ذكر القيود ومن غير تفويض، مع أن التفويض أمر ممنوع في الصفات الإلهية على التفصيل الذي ذكرته. قيل لأن التفويض نوع من التعطيل، فنفيه داخل في قوله من غير تعطيل. فالمفوض في الحقيقة يزعم أن ظاهر النصوص في الصفات غير مراد، ثم إن التفويض لفظ مجمل يحتمل أن يراد به التفويض الكيفي، ونحن نقول به. إذن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الحموية، ينظر لتفصيل ذلك شرح فتح البرية بتلخيص الفتوى الحموية لشيخنا محمد ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث في القيود السبعة التي ذكرها شيخ الإسلام والتي يستدل بها للسنة ويرجعون عليها في إثبات الأسماء والصفات، أن المستند في الامتناع عن التمثيل والتكييف، وذلك قوله لأنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. والأمر الرابع أن أهل السنة لا يلحدون في أسماء الله كما في قوله ولا يلحدون في أسمائه وآياته، وقد ورد ذم الإلحاد في كثير من آيات القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عنا، لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الأمر الخامس من القيود أن الله تعالى لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، فقال ولا يقاس بخلقه، لا يقاس الله بخلقه. الأمر السادس أن أهل السنة يجمعون بين النفي والإثبات في حق الله عز وجل، فيثبتون له صفات الكمال وينفون عنه صفات النقص، وذلك في قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به الرسل. وأصل استدلالهم بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر السابع أن أهل السنة ينطلقون في هذا أن الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ثم رسله الصادقون المصدقون، بخلاف ما يقول عليه ما يقولون فيه أو عليه من لا يعلمون. فالمؤلف رحمه الله تعالى أشار في هذه الجملة إلى الأصل الذي يوجب على الناس جميعا اتباع ما وصف الله به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أمور حاصلها أن الوحي يتصف بالعلم، فهو سبحانه أعلم بنفسه وما يستحقه من الصفات، والصدق فهو سبحانه أصدق الصادقين، وكذلك رسله صادقون مصدقون، والبلاغة والبيان فكلام الله الذي وصف به نفسه أبلغ الكلام وأحسنه في التوضيح والتجلية. ثم وصف آخر أشار إليه المؤلف وهو الحرص على الهداية، فالله تعالى حريص على هداية الناس للحق في كل أبواب وخاصة في باب الإخبار، وكذلك رسله. فالخطاب الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف العلم والصدق والحسن والحرص على الهداية يجب اتباعه، لذلك قال فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه جملة مقاصد منهجية ذكرتها في هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام متكلما عن باب الأسماء والصفات، وهو من أعظم أبواب التوحيد، والسلفيون هم الفرقة الوحيدة والطائفة الناجية التي تسير فيها على هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي المتلو والوحي الغير متلو من الكتاب والسنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام، ويرزقنا حسن الختام، ويقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من كان عنده شيء من الأسئلة فليتفضل، فإنني سأجيب عليها إن كانت متعلقة بالدرس. أرجو أن تكون أسئلتكم متعلقة بالمحاضرة. بارك الله فيكم. تفضلوا يا إخواني. الله يجزاك خير. ناقشت شاب على الفيسبوك. عبادي. لا يجوز الطعن بالحكام. فبعد لي مقطع لشخص مجهول يقول كلامه، يقول إنه نحن لا نطعن بالحكام علنا، لكن نسير أن نتكلم بهم سرا. وهذه يعني إذا تكلم شخص بالحكام سرا لا نخرج من دائرة أهل السنة. يعني ليس أصلا حتى نخرج الناس من هذا الأصل. هذا كلام صحيح أو لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا القائل حافظ مش فاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان له انتقاد على السلطان أو الحاكم أو الوالي أو ما شابه ذلك قال فليأخذ بيده، بيد من؟ بيد الحاكم، ولينصحه سرا، أي بينه وبين الحاكم، بينه وبين الحاكم، مش سرا يعني في المجالس العامة وفي حكايات العوام وفي مجالسهم الخاصة وفي مساجدهم يتكلمون في الحاكم أو ما شابه ذلك، فهذا حافظ مش فاهم. أما الكلام في الحكام بين الناس فيما بينهم فهذا نفاق، كما قال ابن عمر لما خرجوا من عند زياد بن أبيه فقال بعض الجالسين إن أميرنا يلبس ثيابا شفافة، بعد ما خرجوا قالوا إن أميرنا يلبس ثيابا شفافة، هذا كلام بينهم مش كلام على المنبر. فقال ابن عمر كنا نعد ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. لذلك لا يجوز الكلام على الولاة، لا على الإعلام ولا على المنابر ولا على الأماكن العامة التي تثير العوام وتجيش الشعوب ضد دولها وتخرب مستقبلها. ولا يجوز أيضا أن يكون مدار الكلام بين عامة الناس، عامة الناس. من كان يستطيع نصيحة الحاكم فليفعل بينه وبين الحاكم إن تيسر له، فإن لم يتيسر له فقد وضع الأمر عنك، لأن الحاكم هو المسؤول عنك ولست أنت المسؤول عن الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أنت من رعيته فهو هو المسؤول عنك، فلما تنصب نفسك أنك المسؤول عنه؟ اربع على نفسك واشفق على نفسك واعمل ما تستطيع، فأنت مسؤول عن أهل بيتك، والرجل مسؤول عن أهل بيته، عن زوجته، عن أولاده، فهل أنت حكمت فيهم بما شرع الله وبما أنزل الله وبما جاء عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كنت أقول قديما لبعض المتحرشين والمشوشين أنت كنت في بيتك ووالدك يشرب الخمر ويزني ويفعل أفاعيل، هل تخرج أنت وإخوانك مظاهرة في الشارع تهتفون بسقوط الوالد أو تقولون ارحل ارحل ارحل أو ما شابه ذلك؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لأنه والدي. قلت والحاكم بالنسبة للشعب والد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته إنما أنا لكم مثل الوالد، إن صح إن استطعت، فإن لم تستطع فما عليك من حرج، أدعو له بالهداية والتوفيق وما شابه ذلك، فإن فعلت ذلك فقد أديت ما عليك وسل الله ما لك. وإنما منهج هؤلاء الذين يثورون على الناس أنهم يريدون هم الوصول إلى الحكم وإلى الكراسي وما شابه ذلك، ليس همهم الإسلام ولا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجدهم يبررون للحكام المنتسبين إليهم ما يفعلون من الأفاعيل التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيناهم كيف يبررون لحاكم تركيا ونسأل الله له وله الهداية، ونحن لا نثور عليه ولا ندعو للثورة عليه، بل نريد من شعبه أن يتعاون منه وينصحه ويأخذ بيده نحو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا كما يبررون لمن في السودان عمر البشير، وما كانوا يبررون لحكام وملال إيران عياذا بالله تبارك وتعالى، ليس همهم الكتاب والسنة، همهم الحكم. ولذلك لما حكموا في مصر قالوا ليش نحكم بالشريعة؟ فالشريعة في الدستور المصري سنة 1923. إذا لماذا صدعتم رؤوسنا؟ الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل ما شابه ذلك. هؤلاء قوم يريدون فقط الوصول إلى الحكم. ولذلك قال علي رضي الله عنه عن الخوارج: لو حكموكم لحكموكم بقانون قيصر وكسرى. والله هؤلاء الخوارج لو حكموا المسلمين لا يحكمون ليس بالقانون الفرنسي ولا البريطاني، لا، بأشد من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يهدي حكامنا وحكام المسلمين في كل زمان ومكان إلى ما يحبه ويرضاه. ونحن نذكر حكامنا ونذكر ولاة أمورنا بوجوب الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيه ذلك الخير لهم ولشعوبهم ولدولهم، وهذا أكبر ضمان أمن لهم إنهم أقاموا الكتاب والسنة. ولو استقاموا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، واضح يا أخي محمود؟ واضح. الله يجزيك خير، والله يبارك الله فيك شيخنا، أنا أول مرة أسمع تفسير زي هيك، جزاك الله خير. ما هو لابد نفصل حتى يفهم اللي مش فاهم. والله يبارك الله فيك شيخ. من عنده سؤال آخر؟ بارك الله فيكم. ورد إلينا السؤال: ما هي جهودكم في الرد على أهل البدع المعاصرين؟ سأذكر جملا في هذا الكلام ولا أحتاج إلى التفصيل في هذا الكلام، لأن التفصيل يأخذ وقتا كثيرا. فالعبد الفقير بفضل الله تبارك وتعالى أول من نبه على خطورة الجماعات الإسلامية، وكتبت في ذلك كتابا معصلا مفصلا، هو كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة، وصدرت الطبعة الأولى منه سنة 1399، يعني قبل 45 سنة، قبل أن يولد كثير من المشغبين والمشوشين علينا، وقبل كثير من أن تلتفت الدول وبعض الحكومات والأجهزة الأمنية إلى خطورة هذه الجماعات، قبل 45 سنة تكلمت عنهم بتفصيل، حتى أن كثير من العلماء وطلاب العلم قالوا لي مباشرة، أذكر منهم محمد بازمول، قال: كنا نأخذ كتابك الجماعات الإسلامية وندور على دكاترة الجامعة الإسلامية، نقول لهم انظروا إلى الإخوان المسلمين. ومنهم الدكتور محمد الخميس حفظه الله قال لي مثل هذا، بل أنني في لقائي مع سفر حوالي سنة 1413 عندما ذهبت لأناصحه في بعض الأمور في بيته في مكة قال لي نفس الكلام. لكن المسكين الله يهديه لما خرجنا من عنده أنا وبعض الأخوة قال للدكتور محمد بازمور ثاني يوم: جاءوني المشايخ كان عندهم إشكالات، فبينت له. وأنا أقول والله على ما أقول شهيد أننا تكلمت تقريبا ساعة ما رد بحرف واحد. هذا ابتداء. الثاني أننا كنا قبل في هذه الفترة في السبعينات والثمانينات كنا نناظر التكفيريين ونتتبعهم في جميع مدن المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا قبل أن يتنبه لخطرهم كثير من الإسلاميين أو كثير من الدول التي ما تنبهت إليهم إلا بعد ما رأت من تفجير وتكفير وتدمير وما شابه ذلك. نحن في بداية الثمانينات بل في نهاية السبعينات كنا نطاردهم ونرد عليهم، ولا أريد أن أذكر أحدهم لما ناظرته سقط مغشيا عليه. الأمر الثالث، لما صارت فتنة الجزائر ما تسمى بالعشرية السوداء كان هناك مناظرة بيني وبين ما يسمى بأمراء مجموعة الغرباء، وهذا المناظرة موجودة على الانترنت، موجودة يعني تقريبا ساعة. كنا لما نحدث بعض الإخوان أو بعض الطلاب يضحكون ويقولون هذا كلام في الخيال، الهلال كان نائم، يعني ناظرهم وهو نائم، ولكن هذه المناظرة يا إخواني موجودة الآن على الانترنت بصوتي ومناظرتي لهم. وكان على الطرف الثاني، هذا من توفيق اللي كنت أنا والشيخ ابن عثيمين نناظره، وبعد فترة نزل منهم آلاف من الجبال وعادوا إلى المجتمع الجزائري. وكل ما وقع من مخالفات داعش من تصدى لها، أول ما تصدى له خطابة وكتابة، وقد كتبنا كتاب داعش القصة الكاملة الرواية الكاملة، كتاب انتشر واستفاد منه كثير من المهتمين في أمر هذه الجماعة، قصة داعش الرواية الكاملة. ما أحد كتب عن داعش مثل ما كتبت أنا وبعض إخواني عن هذه الجماعة المارقة، ولا زلنا نتصدى لأهل البدع والأهواء والمنحرفين من جميع الجماعات على مختلف مسمياتهم وأشكالهم، وخاصة الذين يحاولون اختراق أهل السنة والجماعة. من حاولوا اختراق أهل السنة والجماعة قديما كالأشاعرة والماتوردية، ومن أرادوا وحاولوا اختراق أهل السنة والجماعة حديثا مثل السرورية وغيرها. ونحن مستمرون بفضل الله في محاربة هذه الأفكار المنحرفة وتبيين سبيل المجرمين، كما أننا ندعو إلى سبيل المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الحق وعلى الإسلام والسنة حتى الممات. ولولا أني سئلت عن هذا ما أحببت أن أتكلم فيه ابتغاء أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ولكن تعريفا للناشئة والشباب الذين لا يعرفون تاريخ الدعوة السلفية، وهذا كله بفضل الله ابتداء، ثم بتوجيه وتعليم ودعم شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي تصدى سنة 73 من الميلادية إلى ما يسمى بطلائع البعث الإسلامي وعادهم إلى الدعوة السلفية. هذا، وبالله التوفيق وعليه التكلان، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.